أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي قدم وأخر، الحمد لله الذي قدم وأخر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد عبده وأبصره، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله بشر وأنذر، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع أصحابه بعد آله ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم يسأل الإنسان فيه أين المفر فيقول الجواب إلى ربك يومئذ المستقر. وبعد، فيا أيها المسلمون، نحن في وعكة لا اقتصادية ولا سياسية ولا كل طعمية، نحن في وعكة دينية وأزمة دينية ومشكلة دينية وخطر عظيم نعيش فيه كل يوم، ألا وهو كفارة اليمين. خذ عين الحياة يسمع بعضنا بعضا، اشرف والله لا تشرف يا أخي، أنا مش حاضر أصوم ثلاثة أيام، شاع بين الناس أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، وصيام ثلاثة أيام مش كفارة اليمين. نعمل إيه؟ نشتكي لمين غير ربنا؟ نعمل إيه؟ بدأنا الخطبة بقولنا الحمد لله الذي قدم وأخر. قدم الله بكفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن الذي صام 3 أيام وهو يجد لا يتخطر الله منه، جاع عن فاضل، عطش عن فاضل، ليه؟ لأنه كان يجد إطعام 10 أو كسوتهم أو كسوة أبنائهم عند دخول المدارس. اليمين التي تتطلب كفارة، وكفارة اليمين واجبة بدليل قوله تعالى في سورة التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. كفارة اليمين مفروضة وليست سنة وليست فانتازية. كم واحد بيحلف أيمان توجب الكفارة؟ مصر فيها 70 مليون مسلم، اللي بيحلفوا فيها 35 مليون على الأقل، اللي يقدروا يطعموا على الأقل 10 ملايين. اضرب 10 مليون في إطعام 10 مساكين ب100 مليون يأكلوا من كفارة اليمين. الورقة والقلم أنا حاسبها قبل ما أجي. الذين يستطيعون إطعام 10 مساكين 10 مليون من 35 مليون اللي بيحلفوا، اضرب 10 مليون في 10 مساكين ب100 مليون بني آدم يأكلوا من كفارة اليمين. لماذا شرعت الكفارات؟ ليذوق المكفر وبال أمره، يعني يغرم ويتنكد ويدوق الأمرين عشان يحفظ أيمانه. ربنا لا يستجدي كفارات أحد بدليل خاتمه الآية: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. يعني ما تحلفوش، مش عايز منكم كفارة. أنا أطعم الجميع ولا أطعم، أنا أعطي الجميع ولا أعطى، أنا أرزق الجميع ولا يرزقني أحد سبحانه وتعالى جل في علاه. كم واحد فينا حلف إنه ما هو داخل لأخوه بيت؟ اسرعين له خلي فيهم 10 مليون حلوين واصلين للأرحام 60 مليون، خليهم كمان ينقص 10 مليون حلوين ما بيدخلوش البيوت من غير حلفان 40 مليون. يحلف ما هو داخل بيت أخوه، طريق أمه يا ابني ده أخوك وابنك إذا كان صغير، أو أخوك وفهم أبوك إذا كان مغرير، عشان خاطر يا حبوب شك يدخلوا من غير كفارة. آثم وعاصي وإن حج واعتمر وحط إيده على شباب، لابد أن يكفر عن يمينه قبل أن يدخل بيت أخيه. وأجاز بعض الفقهاء أن يدخل فيحنس ثم يكفر عن يمينه بعد الدخول. المهم الكفارة في الأكل والكفارة في الأكل. الكفارة مفروضة، الكفارة مفروضة. كم واحد حلف له شارب الشاي وشرب شاي وقهوة وكزوزة وبيبس وشرب كل حاجة بعد ما تنيل الحلف حتى يعود إلى الشاي اللي حلف له دايما عليه كفارة يمين؟ كم واحد حلف ما هو واكل الاكله الفلانيه وكانها وشبع واتقرع عليه كفاره يمين؟ كم واحد حلف ما هو رايح الشغل بكره وكلمتين بحنيه من المدام وناكل منين والعيال وراح الشغل بكره كده هو من غير كفاره يمين، من غير دين؟ هو دين رمضان جانا؟ هو دين صلاه ركعتين؟ ولا الدين علم ومعرفه؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. إن الكفارات الواجبة إذا أديت لن تجد مسكينا، لأن اليمين تخرج من الإنسان غصب عنه. يعني ربنا يسامح فيها أبدا، غصب عنه حلو وغصب عنه طلع كفارة. ايه هي كفارة؟ اطعام 10 مساكين. نفسي اسمع كل هؤلاء المسلمين المحترمين يرددونها: كفارة اليمين اطعام 10 مساكين، مش صيام 3 ايام، صيام 3 أيام لمن لم يجد بنص الآية الكريمة. فمن لم يجد، ما حكم الذي يجد؟ يعني يقدر يطعم؟ لا يتقبل منه الصيام. ليه؟ لأن القرآن فيه فمن لم يجد وفيه أو. لما يجي التعبير بأو يبقى أنت بالخيار. أو إطعام 60 مسكين، أو يبقى أنت بالخيار. إنما قال ربنا فمن لم يجد يبقى واجب عليه أن يطعم ما دام قادرا على الإطعام. ثم ما المعهود عن سيدنا الرسول؟ إلا رسول الله. اكتب وريني الشعارات، مش دين العلم والتطبيق. إلا رسول الله. قال يا أخويا اعرف عن رسول دين تستثنيه، اعمل شيء يا أخويا. ما المأثور عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه كفر عن يمينه وفعل الذي هو خير. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف على شيء، ما هو عامل حاجة معينة، هم بدأ له إنه لازم يعملها، العمايل فيها خير، يعمل إيه سيدنا محمد؟ يعمل الخير؟ ولا الجملة الساقطة دي لازم تطلع؟ كفر عن يمينه. النبي كفر وإحنا نكفر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يكفر وإحنا نكفر؟ هذه مشكلة دينية، الناس ناسية، كل واحد من اللي قاعدين وكل واحد من اللي غايبين عليه لا يقل عن 10,000 جنيه. خليهم 1000 1000. إذا كنا بنحلف في اليوم 10 20 30 مرة، على كل واحد يمين كفارة. ادفع يا بيه، اغرمي يا حلاف، ملايين في الأدلة. نقابل ربنا نقول له ايه؟ نسدد من ايه؟ ما الحكم الشرعي يا مولانا لمن أراد أن يتوب ويكفر عن أيمانه؟ يفعل قدر طاقته وفي رقبته على أغلى الظن. يعني كل واحد يعقله لي، أنا حلفت كم مرة إني مانيش مودي الوادي المدرسة، ووديك المدرسة بس لما ظلت مخطوبة. أدي يمين وحلفت من داخل هنا سيدي من خيالي. أدي يمين وحلفت ما أنا ماشي في الشارع الفلاني ومشي أليمين. هذه هي الأيمان المستقبلية الواجب فيها الأيمان الكبار. هناك أيمان أخرى تسمى اليمين الغموس، سميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في جهنم، وهي اليمين الكاذبة مش في المستقبل لا على الماضي. يبقى قاعد معاك ويقول لك أما أبويا حين في يمين الوزارة، أنا كنت 6 سنين وشلت شنطة أبويا وهو وزير وأبوه كان شيخ رابر. كذاب. الأئمة 4: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، واحد بس وهو الإمام الشافعي الذي يرى أن لليمين الغموس كفارة كاليمين المستقبلية. يعني اللي قال والله العظيم ما انا وامي كانت رئيس الديوان عليه كفاره يمين الا كانت امه كانت رئيسه الديوان. والله العظيم انا لما كنت ساكن في جاردن سيتي وهو ما صورش صوره في جاردن سيتي ولا يعرفها فين حد، عليه يمين، عليه كفاره يمين. اذا ضممنا ما قاله الشافعي إلى ما عليه إجماع المسلمين من وجوب الكفارة على اليمين المستقبلية وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، كل واحد من 10 مساكين بسعر اليوم متوسط 50 جنيه. فاللي يحلف وهو رايح مكان ويهرج في دماغه ويقول خلاص بقى حروفه، مش بمزاجك يا عم، لازم تكفر عن يمينك عشان تروح يا باشا. اللي يكفر عن يمينه يعني 10 ب50 ب500 جنيه كفارة اليمين، ويبرأ ومهما فعل وأدى من كفارات يسأل الله المغفرة، لأن الكفارة وحدها لا تكفر ذنبا، وإنما يكفر الذنب الغفور الرحيم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعو الله يغفر لهم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن سلك سبيله محسنا إلى يوم الدين. وبعد، فالأيمان منها اللغو، والله لا يؤاخذ على الأيمان اللغو. ما اليمين اللغو؟ في جميع كتب العلم كقول الرجل في بيته لا والله ولا بالله، واللي بيقولها المسلم كل يوم 7000 مرة 8000 مرة، لا والله ما، لا والله ما تعمل كده، لا والله، لا والله، لا والله تعالى كده، والله تيجي كده، والله تقول لي وراك، كل دي له يمين لا كفارة عليه. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والله ما رايحنا ثبت قوي يا اخويا، اكد قوي يا اخويا، اوجب الكفارة على دماغك يا اخويا. ورحمة بتحلم ليه؟ بتغرب نفسك ليه؟ بتوحد نفسك ليه؟ ألف باء في باب الأيمان في كتب الفقه: واليمين إنما يكون للتوكيد، يعني الكلام أساسه، أساس الكلام من غير يمين. الشمس تزعج، صدق وقام، ما صدقش إن شاء الله معاه صدق، وخليه مخمور لما يروح عليه النور ويشحن. ليه تقول والله إن الشمس رادعة؟ ليه تقول والله؟ هو لفظ الجلالة بقى زي الدبانة؟ لا إله إلا الله. ألم يقل الله: واحفظوا أيمانكم؟ حفظ الأيمان من حفظ اللسان. تعال شوف على كل واحد فينا من النهاردة غرامة قد إيه؟ كل واحد يسأل نفسه: أنا حلفت كام يمين من يوم ما كان عندي 15 سنة؟ سيبك من العمر قبل ال 15، خلينا مع روحانيين سن البلوغ 15، يعني سن الحساب 15 سنة، وانت عندك بالصلاة عليه حبيب الأمة 50 40، يعني فاتت 20 سنة، حلفت فيهم كام يمين؟ ولا التزمت؟ هو لو واحد حلف انه ما هو داخل بيت اخوه عليه كفاره عشان يدخل؟ طب واحد قال لن ادخل بيت اخي، معناه مش كفاره، بس عليه خيبه من ناحيه ثانيه وهي قطع رحم، يعني موحولين موحولين، بس واحده من غير غرامه اخف من الواحده بغرامه. اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وعلمنا وعلم الشباب والبنات، واسترنا واستر نساء المسلمين وصبايا المسلمين فتية المسلمين، انصر الاسلام والمسلمين، اغفر لنا الذنوب وتوب علينا يا ربنا لنتوب، ويسر لنا جميع الدروب. عباد الله اتقوا الله في الصلاه.